الإخوة اللي معهم نسخة الشيخ علي حسن، نحن في المجلد الثاني. مش عارف أنتم معكم نسخة الشيخ علي؟ كم واحد معاه نسخة الشيخ علي؟ لو 10 دنانير. بارك الله فيك، خليكم معي. أنا كما قلت لكم هذه دنانير نحوية، أعطى زيد عمرا درهما. إنما جئتكم بما كان يعني يصنعه معنا الشيخ مقبل رحمة الله عليه، جزاه الله خير. فنقول له يا شيخ الدنانير، يقول هي دنانير نحوية، أعطى زيد عمرا درهما، أعطى زيد عمرا دينارا، موجود في كتب نحو كثير، صح ولا لا؟ أمثلة نحوية، بارك الله فيك. زي ما بيقول لك ضرب زيد عمرا، وهم ما حد ضرب حد، لكن المقصود المثال النحوي. زي أنتم عارفين الأعرابي اللي دخل على إيه؟ على أبي زيد النحو، وأبو زيد كده ماسك الطلبة بيدرسهم النحو. فالأعرابي شاف كده عمل كده، لا لا لا إلى النحو جئتكم، لا لا ولا فيه أرغب، خل زيدا وشأنه أينما شاء يذهب، أنا مالي ولامرئ أبدا الدهر يضربه. نعم، واسمع كلام عاشق قد شجاه التطرب، همه الزهر طفلة فهو فيها يشدده. ففهم أبو زيد الإمام النحوي إن عايز يعني مساعدة، عايز مساعدة، ما هو جاي يدرس النحو. احنا ممكن يجي واحد يبص لنا كده، احنا تدرس حديث معنا ولا ما معنى إلا الحديث معنا؟ بارك الله فيك. فالآن جزاك الله، من أي واحد معه نسخة الشيخ علي يرفع يده. جزاك الله خير، أحسن، لا نسخة مخدومة ومضبوطة، بارك الله فيكم. مش عارف وصلتكم ازاي بقى، بطريقة شرعية ولا بطريقة غير شرعية؟ احنا طبعا كنا في بلاد اليمن وكانت معنا النسخ دي، نسخ يعني دار الايه يسموها دار العاصمة، دار العاصمة والمعارف طبعتها بعدها بقى. بعدها طب في النوع 26 يا اخوة جزاكم الله خير، ها في صفة رواية الحديث، في صفة ايه؟ رواية الحديث. الحديث هذا واحد هيرويه من حفظه وواحد آخر هيرويه من كتاب، طيب ايش حكم ده وما حكم هذا؟ يعني النوع 23 يا اخوة في صفة رواية الحديث، يعني كيفية الرواية، هيئة الرواية، آداب تتعلق بالرواية. يقول قال ابن الصلاح، من ابن الصلاح بقى؟ لو عرفتموه يا أصحاب السواحل فجزاكم الله خير. ها؟ لا أنا عايز اسمه، ما كليته أبو عمرو اللي ها؟ مش اسمه عثمان كده؟ ها؟ أبو عمرو عثمان بن الصلاح، بارك الله فيك. ويلقب بتقي الدين. شدد قوم في الروايات، فاشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي. أخذناها؟ أنا أريد بس البعد العهد، أريد أن أبدأ منها من أجل الفروع كثيرة جدا، بارك الله فيك. قال شدد قوم في الروايات، فاشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره. طب هذا التشدد يا إخوة، لأن من الحفاظ من هم ضابطون ضبط كتاب، ضبط ايه؟ كتاب. طب ما عندنا ضبط سطر وعندنا ضبط ايه؟ ضبط كتاب. وحكاه عن مالك وابي حنيف وابي بكر الصيدلان المروزي، واكتفى اخرون وهم الجمهور. ولا شك ان كلام الجمهور هو الاصح والراجح، و بارك الله فيكم. وكلام ابن الصلاح وحكيته عن الأقوام هؤلاء، هذا شرط كمالي وشرط أمثل، شرط إيه؟ كمال وشرط أمثل. قال واكتفى آخرون وهم الجمهور بثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه، وإن كان بخط غيره وإن غابت عنه النسخة. إذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل والتغيير. إذن العبرة بطمأنينة الناس والثقة وسكون القلب، ذا سماعه ثابت. قال وتساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل، طب هذا تساهل، وبمجرد قول الطالب هذا من روايتك بيسأل، أو يكلم واحد من المشايخ هذا من روايتك من غير تثبت ولا نظر في النسخة ولا تفقد طبقة سماعه. كل طبقة سماع معروف، كل مجلس بيكتبوا فيه متى جلسنا، من اللي جلس معانا، كتبوا الأسماء عشان يعرفوا أن فلان سمع وفلان سمع وفلان سمع، ما يدخلش واحد آخر يقول أنا سمعت وهو ليس مكتوب في إيش، في طباق السماع بيسموه طباق السماع، يعني طبقات السماع. وهذا موجود مشاهد في الأجزاء المخطوطة وخط اليد، وفي بعض الكتب المطبوعة بيكتبوا هذه في آخر الأجزاء والنسخ. قال وقد عدهم الحاكم في طبقات المجروحين فرع. قال الخطيب البغدادي والسماع على الضرير أو البصير الأم إذا كان مثبتا بخط غيره أو قوله بخلاف بين الناس، والرجح أصلا ما دام السماع من الضرير هذا أو البصير الأمي موثوق فيه وثابت لا بأس. طب ما أنتم عندكم عبد الله بن أم مكتوم كان أعمى معنا. طيب عبد الله بن عباس أضر في آخر أمره معنا، قتادة إيش رأيكم قتادة وتحفلوا قتادة ولد أكمة قتادة بن دعامة السنوس أبو الخطاب إمام من أوعية الحديث وحفاظ، ومع ذلك ولد إيه أكمة، وحديثه موجود في الصحيحين وغيرهم. فلو كنا نرد هذا لا لرددنا سننا كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال واستمع على الضرير أو البصير الأم إذا كان مثبتا بخط غير أو قول في خلاف بين الناس، والراجح العمل به ما دامت النفس مطمئنة ساكنة لها. فمن العلماء من منع رواية عنهم ومنهم من أجازها. فرع آخر إذا روى كتابا كالبخاري مثلا عن شيخ ثم وجد نسخة به ليست مقابلة على أصل الشيخ أو لم يجد أصل سماع فيها عليه لكنه تسكن نفسه إلى صحتها، فحكى الخطيب عن عامة أهل الحديث أنه منع من الرواية بذلك، ومنهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ الفقيه، وحكي عن أيوب ومحمد بن بكر البرساني أنهما رخص في ذلك وهو الصحيح. ما دامت النفس مطمئنة لا بأس، أنت تذكرت أنك سمعت ولا ما سمعتوش، يعني المهم النفس مطمئنة، لا سيما في صحيح البخاري الذي هو كتاب منتشر مشتهر بين الناس في الأمة. قلت وإلى هذا أجنح، من يقول وقلت إلى هذا أجنح، وأجنح معناه بقى أحسن. قال وقد توسط الشيخ تقي الدين بن الصلاح فقال إن كانت له من شيخي إجازة، باب الإجازة وجود الإجازة على سبيل الكمال والمثلية، جازت روايته والحالة هذه. فرع آخر إذا اختلف حفظ الحافظ وكتابه، إيش رأيكم؟ يعني الآن هو سمع من صدره وأدى من صدره، وبعدين لما في كتابه وجد شيء في اختلاف كلمة نفس كلمة زيادة كلمة إلى آخره، رجل تغيير في الإسناد يعمل إيه؟ فإن كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع إليه، وإن كان من غيره فليرجع إلى حفظه، وحسن أن ينبه على ما في الكتاب يعني يقصد يقول ايه في حفظ كذا وفي كتاب ايه وفي كتاب كذا يكون ادى ايه الامانه العلميه. قال وحسن ان ينبه على ما في الكتاب مع ذلك كما روي عن شعبه معناه يقول في حفظ كذا وفي كتاب ايه كذا. قال وكذلك اذا خالف غير من الحفاظ فلينبه على ذلك عند روايته كما فعل سفيان الثوري والله اعلم. يعني ايه؟ يعني واحد من حفاظ خالفه فيقول انا احفظه كذا على الوجه الفلاني وخالفني فلان من حفاظ فرواه عني بالوجه الفلاني فيكون بين. قال فرع اخر كل هذه متعلقه باداب صفه الروايه والروايه الحديثه. العلماء ما تركوا شيئا الا وفصلوه ودققوا فيه واعطونا الشيء. والله يا اخوه ونحن يعني اقول لكم ماذا نقول ماذا اقول نحن في غايه من الراحه وهم اتعبوا انفسهم ايما تعبوا. فرع اخر لو وجدت طبقه سماع في كتاب اما بخط او خط خط من يثق به ولم يتذكر سماعه هو مش ذاكر ما هو الحفظ ايه حفظ ايه خوان حفظ ايه خوان ما انت ممكن ده ادم عليه السلام ابونا يا اخوان مش وهب ابنه داوود من عمره ولا لا؟ طب مش ملك الموت ما تعطي والله عز وجل كاتب لادم 1000 سنه كما في صحيح ابن حبان صحيح الشيخ الالباني وجماعه وكاتب لداود عليه السلام ايه 100 سنه فقال انا ما اعطيت وانا نسيت. قال النبي عليه الصلاه والسلام فنسي ادم فنسيت ذريته وجحد ادم فجحد ذريته فمن يومئذ اتخذ الكتاب والشهود كتابه عشان ما تضيعش لان الحفظ ايه هو بارك الله فيك. ولذلك انت دايما تراجع الكتاب ولذلك الامام مخدم ما سالوه انت ايش رايك في الحفظ عايزين نكون حفظه قال ما رأيت مثل إمعان النظر في الكتاب ما رأيت مثل إيه إمعان النظر في الكتاب. أنت لما بتحفظ صورة ها بترجعها بالصباح بترجعها بعد العشاء ها بتصلي بها النوافل عشان تثبت صح ولا لا وكل شوية تفتح المصحف هي كده ولا مش كده هي الآية دي في أول الصفحة من تحت ولا في أول الصفحة من فوق ولا هي في ربع ايه مش عارف داخل فين صح ولا لا؟ صح. طب ماذا القران؟ ها؟ لانه كلام الله مع انه ميسر ولقد يسرنا القران للذكر القران للذكر فهل؟ ومع ذلك لابد؟ من النظر. ما رايتم مثل ايه؟ معاني النظر فين؟ في الكتاب. جزاكم الله خير. فهنا يقول بارك الله فيكم لو وجد طبقه سماعي في كتاب أنا قلت لكم إيه؟ طباق السماع، الناس بيكتبوا في المجلس. عشان ما يجيش واحد دخيل يقول أنا سمعت معك سمعت معنا فين؟ ده أنت يعني عايز تدخل علينا من ليس منا. قال إما بخطي أو خط من يثق به ولم يتذكر إيه؟ سمعه لذلك. فقد حكي عن أبي حنيفة وبعض الشافعية أنه لا يجوز له الإقدام على الرواية. والجادة من مذهب الشافعي. وبه يقول محمد بن حسن وابو يوسف الجواز اعتمادا على ما غلب على ظنه وكما هو الجواز وكما انه لا يشترط ان يتذكر سماعه لكل حديث او ضبطه كذلك لا يشترط تذكره لاصل سماعه. قلت هذا يشبه ما اذا نسي الراوي سماعه فانه تجوز روايته عنه لمن سمعه منه ولا يضر نسيانه والله اعلم. فرع آخر وأما رواية الحديث بالمعنى هذه مسألة مهمة. فإن كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل معنى فلا خلاف أنه لا تجوز له رواية الحديث بهذه الصفة أبدا. ممكن واحد يقلب المعنى يعني مثلا يأتيك معنى مثلا نص في المال حق سوى الزكاة يأتيك واحد يقول لك لا ليس في المال حق سوى الزكاة عكس ولا ما عكس؟ عكس. طيب وهل هذا ينفع؟ هذا لا صح، لا صح. ليه؟ لأنه لا يشترط الرواية بالمعنى إلا لعالم بما تحيل إليه المعنى، فربما يأتي ليروي بالمعنى فيختل المعنى ويذهب البيان ويحل الحرام ويحرم حلال ولا يجوز. طيب، فإن كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحل المعنى فلا خلاف أنه لا تجوز له رواية الحديث بهذا الصف. وأما إن كان عالما بذلك بصيرا بالألفاظ ومدلولاتها وبالمترادف من الألفاظ، يعني مثلا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كذا، بدل ما قلنا زجر النبي عليه الصلاة والسلام عن كذا، هذا موجود وهذا موجود، وهذا في اللغة نفسها بمعنى واحد معنى. طيب، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بكذا، يأتي مثلا أوجب النبي عليه الصلاة والسلام كذا، المعنى الترادف موجود متحد. قال وأما إن كان علما بذلك فصيرا بالألفاظ ومدلولاتها وبالمترادف من الألفاظ ونحو ذلك، وقد جوز ذلك جمهور الناس سلفا وخلفا وعليه العمل كما هو المشاهد في الأحاديث الصحاح وغيرها، فإن الواقعة تكون واحدة وتجيء بألفاظ متعددة من وجوه مختلفة متباينة. عند تعليق طيب، طيب بارك الله فيك، يعني مثلا يا إخوة الحديث الذي فيه زوجتكها بما معك من القرآن، في بعضها ملكتكها، معنى متقارب، رواية كده دل على أن الرواه روى هذا الحديث بالمعنى، لو كان هو لفظ النبي الأساسي ما كانش اختلفوا معنى يا إخوان. وبعضها أنكحتكها، شوف كل الألفاظ دي في حديث واحد، كلها في حديث واحد، دل على ده رواها كده باللفظ ده، وده واحد رواها باللفظ الثاني، وثالث من الرواه رواها باللفظ الثالث، وهو حديث واحد، دل ان كل واحد رواه ايه بالمعنى. بارك الله فيك. ولما كان هذا قد يوقع في تغيير بعض الألفاظ منع من الرواية بالمعنى طائفة آخرون من المحدثين، لا بأس بالرواية بالمعنى بشروطها، جزاك الله خير. والفقهاء والأصوليين وشددوا في ذلك آكد التجديد، كان من الصحابة رضي الله عليهم صحيح من يتقيد باللفظ والحرف، كعبد الله بن عمر كان يتقيد باللفظ والحرف، لا يقدم كلمة على كلمة، ومن قدم واخر ينهار، وكان ينبغي. وبعدين هذا كله من منطلق حديث النبي عليه الصلاة والسلام، نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. وللعجب إن هذا الحديث مروي بالمعنى، حديث منهم من قال متواتر ومنهم من قال مستفيض، طرقه وألفاظه كثيرة، هذا مروي بالمعنى، عرفتم؟ بارك الله فيكم. قال وكان ينبغي أن يكون هذا المذهب هو الواقع، ولكن لم يتفق ذلك والله أعلم، يعني ليس هذا في الواقع، إنما في الواقع يا إخوة أكثر الأحاديث مروية بالمعنى، لكن اللي روى بالمعنى علماء أجلاء متقنون حفاظ يعرفون ما تحيل إليه المعاني، معنى يا إخوة الصحابة أنفسهم روى بالمعنى إلا القليل نادر منهم، ليه؟ هم أهل لغة وبشر تنزيل، لا يستجيز واحد منهم أن يعبر بغير التعبير الصحيح الدقيق أبدا، لأنه مبلغ عن النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، ليس الأمر بالهين. وصدق الله عز وجل حيث يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أنتوا عندكم حديث إنما الأعمال بالنيات، إيش رأيكم؟ أهو فيه إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنية، خذ من هذا الحديث هذا نفسه فيه ألفاظ كثيرة دل على أنه مروي بالمعنى، وإلا لو كان هو لفظ النبي عليه الصلاة والسلام واحد ما كان يختلفوا، كان رواية واحدة، لكن مع اختلاف الرواة وكثرة المخارج، مع انه حديث ايه احد في مخرجه الاول صح، تواتر من بعد يعني يحيى بن سعيد الانصاري. طيب قال وكان ينبغي ان يكون هذا المذهب الواقع، ولكن لم يتفق ذلك والله اعلم. قد كان ابن مسعود ابو الدرداء وانس رضي الله عنهم يقولون، شوف كيف اذا رووا الحديث او نحو هذا، شوف كيف او نحو هذا او شبهه او قريبا ايه منه. طيب فرع اخر، وهل يجوز اختصار الحديث؟ هل يجوز بقى ان اختصر الحديث؟ يجوز اختصر الحديث اذا كنت عالما فقيها، لكن بشرط لا تقتصر وتختصر وتخل بالمعنى اصلا. يعني في احاديث فيها استثناء الا كذا الا كذا الا كذا، لا تاتي بقى تذكر الجمله الاولى وبعد الا تقطرها، هذا اذا غيرت المعنى اسدت المعنى. يقول وهل يجوز اختصار الحديث فيحذف بعضه اذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمذكور على قوله. فالذي عليه صنيع ابي عبد الله من البخاري اختصار الحديث في الكثير من الاماكن، وهذا صحيح اذا لم يخل بالمعنى، معنى يا اخوان. اما مسلم، واما مسلم فانه يسوق، يعني مثلا اضرب لكم مثال، جاء عربي الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال يا رسول الله اوصني واوجز، فقال اذا صليت فصلي صلاه مؤجله. طب بعدها قال له صلى الله عليه وسلم واياك وكل ما يعتذر منه. طب بعدها قال صلى الله عليه وسلم واجمع الاياس بما بعيد الناس. لو جاء الواحد منا وقطع هذا الحديث ثلاث جمل لا بأس، لأن كل جملة مستقلة بنفسها كأنها حديث وحدها. وهكذا يفعل البخاري، يقطع الحديث في مواضع عدة لا تحصى، بيستنبط من هذه الجملة حكما وضع له ترجمة عنوان، والجملة الثانية وضع لها حكما وعنوان وعنوانا وترجمة لا بأس. قال وأما مسلم فإنه يسوق الحديث إيه؟ بتمامه ولا يقطعه، ولهذا رجحه كثير من حفاظ إيه؟ تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أيذين تقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما قد فاق في حسن الصناعة مسلم. ترتيب يعني ترتيب هو الثالث معنا، يقول فضلوا إيه؟ بعض المغاربة ليه؟ للترتيب للسرد، لانه بيسرد احاديث، كل احاديث في باب معين في باب معين حطه، ما قطعهاش ولا كررها كما فعل الامام ايه البخاري، ولا يحط هذا من كتاب البخاري، فكتاب البخاري في المقدمه، لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. طيب قالوا اما مسلم فان يصف الحديث بتمام ولا يقطعه، لهذا رجحه كثير من حفاظ المغارب، واستروح ايه الى شرحيه اخرون لسهوله ذلك. لكن انت عايز تتعلم الفقه بدقه عند البخاري. قال طيب لسهوله ذلك بالنسبه الى صحيح البخاري وتفريق الحديث في اماكن متعدده بحسب حاجته اليه، وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديما وحديثا. قال ابن الحاجب في مختصره مسألة حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا بالغاية والاستثناء ونحوه. الغاية يعني إيه؟ الجملة الثانية مرتبة على الجملة الأولى في الحديث، ما تحذفش. كذلك في الاستثناء ونحوه. فأما إذا حذف الزيادة لكونه شك فيها فهذا سائغ. لو أن رواه من الرواه حذف كلمة لأنه شك فيها ولا تؤثر ولا تضر المعنى لا حرج. قال فهذا سائغ. كان مالك رحمه الله يفعل ذلك كثيرا، ولذلك لقب مالك بايه؟ بقولهم كان شكاكا. شكاكا يعني عنده وسوسه يعني حشوكا. كان اذا شك في كلمه يضرب عليها عشرا خطوط كده. ليه؟ يعني يقول لك مش من ديني ولا ورعي احدث بالشيء المشكوك فيه، أحدث بالمستيقن به ولا أحدث بشيء شككت فيه، وهذا من الورع، ولذلك لقب بايه؟ ها كان ايه يعني يا اخوه، لما يقال فلان كان شكاكا هذا مدح وليس بفتح. احنا ممكن نقراها كده ونفهم انها قطح، لا. قيلت في مسعر بن كدام، قيلت في مالك كان شكاكا يضرب لا يجازف، المجازف اللي ما عندوش تقوى او ورع حدث بها حسب ما تطلع، حسب ما تيجي خلاص اخبطها، زي ما بيقول لك تعبير البلد اخبطها خلاص، وبعدين ده الله رقيب هتروح فين معنا. فمالك كان ايه؟ شك، وكان مسعر شك، اذا شك في الكلمه يضرب عليها اشطبه. عرفتم يا اخوان؟ طيب، طب انا اسالكم سؤال، فلان منكر الحديث وفلان منكر، ايش رايكم؟ فين المدح وفين القدح؟ انتوا ها؟ عندي الشيخ احمد ها؟ فلان منكر مدح، فلان منكر مدح، سن منكر الحديث قدح، سن منكر يعني ذكي جدا جدا يحفظ، زي ما بيقول لك المصريين يلقط وهي طايره ذكي معنا. وفي ناس فعلا بيلقطوها وهي طايره كده، وفلان وفي ناس يقعد ساعتين لسه ما في ماس، يختلف تمام. او اقول لك فلان منكر وفلان ايه بقى؟ طيب فلان بين يدي عدل، ها قدح ولا مدح؟ ها ها كلكم ها قدح، انا سامع في حد يقول مدح، هي قدح احسنت، بين يدي عدل قدح، المقصود انه هلك، لان عدل هذا ابن العشيره واللي يقوم امامه يطير رقبته، فاللي هيقوم بين يدي عدل ده هو هيطير رقبته يعني يهلك بقى يموت. جزاكم الله خير. بس ممكن واحد مننا يقراها بين يدي عدل يعني تمام يعني كويس، بعد المحققين بيقراها كده بين يدي عدل، هو غلط، بين يدي عدل، والعدل هو العدل ابن العشيره كان من في الجاهليه. طيب قال يقول فاما اذا حلف الزياده لكون الشك فيها فهذا سهل. كان مالك ايه رحمه الله يفعل ذلك كثيرا تورعا، بل كان يقطع اسناد الحديث اذا شك في وصله، ما شاء الله، يعني كان ايه ربما يرسل ربما يجيب الحديث بلاغا، ها لان الشك وقال ولذلك الموطأ فيه ايه بلاغات، صح بلاغات كثيره. وقال مجاهد انقص الحديث ولا تجد فيه، انقص الحديث ولا ايه تجد فيه، وكل هذا من باب الورع فعلا. فبالفرع السابع الاخير ان شاء الله حصه مقبله من اجل كتاب فتح المغيث يا اخوه، الحصه المقبله باذن الله يا اخوه اعدوا العده لكتاب ارشاد فحول، الذين معهم مطبوعات، الذين معهم مصورات، اي نسخه ارشاد فحول الان مع فتح المغيث يا اخوه، قبل المغرب ان شاء الله ناخذ فتح المغيث ونصلي جميعا، ثم باذن الله يكون الطعام، ثم الانصراف ان شاء الله. ولو هناك اسئله سننظر فيها ان شاء الله باذن الله. عندنا جزاكم الله خيرا في الابيات، نرجع الابيات الاولى، واهل هذا الشان قسموا السنن الى صحيح وضعيف وحسن، فالاول متصل الاسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثلهم غير ما شذوذي وعلة قادحة فتوذي، وبالصحيح والضعيف التصدو بظاهر لا القطع والمعتمد، إمساكنا عن حكمنا على سند لأنه صح مطلقا، وقد خاض بي قوم الفقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك، أو له أخطر حيث عنه يسند، الشافعي قلت عنه أحمد، وجزم ابن حنبل بالزهري عن سالم عن أبيه البري، وقيل زين العابدين عن أبيه عن جده وابن شهاب عنه به، أو فابن سيرين عن السلماني عنه، أو الأعمش عن بالشاني، والنخعي عن ابن قيس العلقمة عن ابن مسعود، ولما عممه. قلنا هذه الأبيات تحتوي على ثلاثة أمور. الأمر الأول بيان بارك الله فيكم تقسيم الحديث باعتبار القبول والرد إلى صحيح وضعيف وحسن، ثم بينا شروط الحديث الصحيح وهي شروط خمسة، ثلاثة إيجابية وشرطان سلبيان. والمقصود بهذه الشروط خمسة الشروط المتفق عليها، وإلا هناك شروط مختلف فيها كما تعلمون. ثم الأمر الثاني بارك الله فيكم، هل قولهم إذا قالوا بالحديث هذا حديث صحيح وهو دون المتواتر، هل يقطعون يقينا في باطن الأمر بهذا الشيء أو أنهم حكم على الظاهر؟ هذا أمر. والأمر الثالث الكلام على ما قيل فيه من أصح الأسانيد، وهل يصح أن أقول أصح الأسانيد مطلقا أو لا بد من التطيب وهو الصحيح؟ فانتهينا من الأمر الأول، الآن مع الأمر الثاني. في الشرح قال فبالصحيح طيب وبالضعيف، قال وبارك الله فيكم من عند ايش؟ انا اريد بس فقط ارجع للبيت احسن، ارجع للبيت احسن بارك الله فيكم. وبالصحيح، وبالصحيح لان عندي نفاء وخطا، خطا الشرح، الشرح الصحوي يا اخوان. وبالصحيح في قول اهل هذا الشاني هذا حديث صحيح، وبالضعيف في قولهم هذا حديث ضعيف. قصدوا، اسمعوا هذه العبارة، الصحة والضعف في ظاهر للحكم، بمعنى أنه اتصل سنده مع سائر الأوصاف المذكورة. يعني قد يظهر لك صحة الحديث الآن وتتراجع عنه غدا، وكل هذا فيما دون المتواتر أو في غير الأحاد المحفوفة بالقرائن معنا. طيب فأنت ربما تضعف حديثا اليوم وتقف على طرق ومتابعات وشواهد فترقين، أما المتواتر والأحاد المحتفل بالقرائن ما بيحصلش معاك كده أصلا، عرفتم؟ إنما الأعمال والنيات. مثلا إيش رأيكم متواتر من بعد يحيى بن سعيد مع انه احد في اساس، طب الامه هل تستغني عن هذا الحديث؟ هذا الحديث الذي دخل في 70 بابا من ابواب الفقه، هذا الحديث الذي قالوا فيه نصف العلم ونصف الدين، ازاي هذا الكلام؟ ما حدش يتراجع يوم من الايام يقول لك حديث ضعيف، ده يقينا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يقينا ما في خلاف. لكن انت تجي لك بعض الاحاديث مثلا في فضل نصفة النصف ليلة النصف من شعبان، صح ولا لا؟ بيقعدوا الإخوة بيختلفوا فيما بينهم، صح؟ عمك حسن الدمام يقول ده صح الشيخ الألباني، ويطلع أخوه الشيخ محمود يقول لا لا لا ده ضعفه الشيخ أبو الحسن والإمام أبو بكر ابن العربي وفلان وفلان، وقال ابن العربي ما فيها حديث يسوى سماعه. شوف إزاي؟ يعني أنت بتضيع وقتك لما بتسمع الحاجات دي في نصف الليل، في فضل الليل نصف من ايه؟ الشعبان. طيب طب بتجيب الاحاديث هذه لاحاديث انما الاعمال بالنيات؟ هذا الكلام كيف هذا؟ ده انت اصلا متشك هل صحت احاديث في فضائل ليله النصف من شعبان ولا لا اصلا؟ ده انت ارجلك متارجحه. مره تمشي وتتابع الشيخ الالباني رحمه الله عليه، ومرة تقول لا ده أنا مع أبو بكر العربي على قدم وساق ولا يمكن أثبت حديث من هذا. ليه؟ لأن الشيخ الألباني لما حكم رحمه الله حكم بظاهر الإسناد، تمام؟ وابن العربي برضه لما حكم حكم بظاهر الإسناد. إذا لما قال حديث صحيح الشيخ الألباني هو ليس بالمتواتر ولا بالأحد المحتفل بالقرائن بحسب اجتهادي في الظاهر. ممكن بعد كم يوم كده ولا سنة ولا سنتين يوصل يجد عللا في الحديث فيتراجع. إنما الأمر اليقيني اللي استقرت عليه الأمة لا يمكن تتراجع فيه أبدا. هو ده كلام العراقي والسخاوي رحمه الله بيسمع يقول وبالصحيح والضعيف قصده. ها ايه قصده؟ ايه بقى في الظاهر لا القطع والمعتبر معنا. فهنا يقول في قول اهل هذا الشأن هذا حديث صحيح وبالضعيف في قول هذا حديث ضعيف قصد الصحة والضعف فين؟ فين اللي عنده نسخة اللي عنده نسخة في الظاهر للحكم بمعنى انه اتصل سنده مع سائر الاوصاف المذكورة. انا حكمت ايه؟ طب انا بمشي في الطريق احكم لفلان مثلا انه مؤمن طاهر. طب بعد ما سافر معاه بعد ما عمله في مشروع ولا حاجة بيطلع لا الله ايه اللي حصل؟ ما انت حكمت الاول بالظاهر لا لا الظاهر والله تولى ايه؟ الصراط. العكس الظاهر بقى يظهر ايه؟ بالمعاملة بالسفر بالمجاورة بالاحتكاك صح ولا لا؟ طب ما انت حكمت بالظاهر هل انت يقينا تحكم فعلا ان ايمانك كايمان ابي بكر مثلا ايمانه قوي 100%؟ قال الله فان علمتموهن ايه مؤمنات فلا ايه فلا ترجعن الى الكفار. علمتموهن اي غلب على ظنكم انهن مؤمنات حكمتم بايه بالظاهر. ولذلك لا يجوز. كان النبي عليه الصلاة والسلام عنف الصحابة عنف أسامة عنف فلان وفلان لما قتل الرجل بعد قرن لا إله إلا الله أسلمت وجهي لله عنفه ولا ما عنفه؟ كيف لك بلا إله إلا الله إذا جاءت يوما؟ إذا حكم بالظاهر ولا ما حكم بالظاهر؟ أمرهم بذلك ولا لا؟ لأن الظاهر والله يتولى إيه؟ ولذلك كانوا بيقولوا يا رسول الله ده فلان هذا ما نرى حديثه إلا المنافقين. يا جماعة ليه؟ أما ترونه يصلي؟ قالوا بلى. أما ترونه قال لا إله إلا الله؟ قالوا ما تنفعه يا رسول. قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إذا لا الظاهر والله تقول إيه؟ إحنا في الظاهر برضه في الحكم ده حكمت على الحديث بأنه صحيح وحكمت على الحديث بأنه ضعيف فيما ظهر لك فيما ظهر ايه فيما رعيته من شروط في الظاهر. طبعا ابن حزم عنده لو قلت الحديث ده صحيح بخلاف ان احنا المتواتر وما الى ذلك لا يمكن تاني يوم تقول ضعيف. ليه؟ هذا مذهبه بقى ومذهب جماعه معاك منهم الشيخ احمد شاكر من المعاصرين فاهمني. ولو قلت هذا حديث ضعيف شوف عند ابن حزم برضه لو جبت له مشاهد برضه زيه ضعيف كده الضعف خفيف لا يزيد عنده الا وهنا لانه اغلق على الناس باب الشواهد المتابعات لانه ما عندوش العلم يتفاوت عنده العلم علم زي ما تعلم هذا زي ما كانت تحكم على حديث متواتر هو سواء. طب انتوا عندكم اعلى درجات النقل ما هي؟ القران اعلى درجات النقل وبعدين يليه الاحاديث المتواتره معنا يا اخوان. العلم درجات العلم درجات. فلما قلت هذا حديث صحيح هو حديث احد مش معنى احد احنا نقول قول المعتزله نترك العمل بالاحاد لا نعمل بالاحاد وبالمتواتر على حد سواء في الاعتقاد سواء في المعاملات سواء في العبادات سواء في الاخلاق سواء في الفضائل والرغائب سواء في المواعظ في اي باب ما دام صح الحديث انا اعمل به. اما المعتزله قالوا لا الاحاد لا نعمل بها في العقائد وجاءوا في المتواتر واول المتواتر وعطل المتواتر وبطل النصوص وضيعوا الدين. فليس العلماء لما يقولوا انت بتحكم بالحديث بالصحة والضعف بالظاهر بخلاف باطن الامر الله اعلم به مش معناه ان بنصره طريقة ايه المعتزلة لا حشوا كده. فهنا يقول ايه؟ طبعا الشيخ الألباني سئل عن المسألة دي فأجاب بنفس الجواب. معنى يعني ممكن يجي لك بعض طلبة العلم يقول لك الذي يقول بهذا القول أشاعرة، ممكن كده يجي لك الساعة ولا موجود سمعناه. معنى يا إخوة لكن هذا غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أم سلمة إذا في الرجلين يختصمان إليه صلى الله عليه وسلم قال فمن قضيت له حضيت له بحق أخيه فلا يأخذهم، ما هو أحدكم ما يتخاصم يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه فإنما يأخذه قطعة من النار. هذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام بالظاهر في هذا كما في حديث أم سلمة. ومع ذلك العلماء قالوا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أن يحكم بالظاهر والباطن برك، وهذه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث الرجل إيه؟ الذي قالوا يا رسول الله ده رجل عابد صوام قوام إلى آخره، ها فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما رأيت هذا الرجل إيش، فقالوا يا رسول الله أقبل أقبل، قال إني أرى في وجهه سفعة شيطان عجب. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل كان في نفسك عندما أقبلت علينا أنه لا أحد أفضل منك؟ قال بلى. قال فولى الرجل قال من يقتل هذا الرجل؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. جاء أبو بكر وهو يصلي قال نهينا عن قتل المصلي، لا فيش داعي نعمل جريمة على المشكلة، ها شو اجتهد أبو بكر. طيب فرجع أبو بكر فقال يا رسول الله وجدته يصلي، قال اذهب يا عمر. فجاء عمر فوجده ساجد، طب ايش رايكم الأول قائم يصلي وده ساجد، طب عمر وقف عند حدود لا ما تدريش بقى عمر ده كان بيطير الخبر على طول ما شاء الله زي ما بيفهم الناس ده غلط، عمر ما عملش حاجة إلا بأمر الله عز وجل ويستشير النبي يستأذن، مش قال في حاط ابن أبل تعال دعني أضرب عنق هذا منافق ولا على طول مشى زي القصة اللي بيحكوها يقول لك تحكم إلى النبي رجل عليه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وتحكم إلى مرضى راح له أبو بكر ومرضى راح لعمر قال له طب اصبر شوية وخرج عليه بالسيف سلطن وطير رقبته هناك. طب هذا كلام الحديث اصلا حكم العلماء بانه موضوع بس احنا نحب نهز المنابر ونهيج الناس والحماس على ايه في حديث ضعيف. المهم رجع عمر بعد ما راس ساجد قال يا رسول الله وجدته ساجدا. طيب قال يا علي رح وما اظنك تجده، فراح علي رضي الله عنه فلم يجد ما شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم لو قتل هذا الرجل ما اختلف اثنان حتى يخرج الدجال. طب النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حكم بالباطن ولا حكم بالظاهر؟ بالباطن. ايوه والحديث ده بقى عند في مسند ابي اعلى وعند الطبراني ومحمد ناصر جماعه من العلماء تمام. والامام السيوطي الف فيه رساله خاصه وحديث يعني يتحسن بمجموع الطرق يتقوم مجموع الطرق. معنى إخوان استدل العلماء من خصائص النبي إيه يحكم بالظاهر بالباطن، لكن الأصل أنه يحكم إيه بالظاهر عليه الصلاة والسلام. طيب فالآن العلماء قالوا هذا حديث صحيح اعتبارا بإيه بقى بالصحيح. طب وحديث ضعيف حكم بالظاهر. طيب لو قالوا بقى مكذوب مفيش فيها كلام بقى ظاهر وباطن بقى خلاص مكذوب ما يجتمعوش على قولين مكذوب او مختلق او مصنوع الا يقابل المتواتر اللي هناك يقابل المتواتر اللي في الطرف الاول. معنا يا اخوان بارك الله فيك. نكمل بس كلام السخاوي ده كلام جيد جدا وفي الحقيقه السخاوي كتبه مفيد. اي كتاب للسخاوي تعثر عليه يده لا تبخل ولا تضل عن نفسك. قال بارك الله فيكم في قوله هذا حديث ضعيف قصد الصحة والضعف في ظاهر للحكم بمعنى أنه اتصل سنده مع سائر الأوصاف المذكورة أو فقد شرطا من شروط القبول لجواز الخطأ والنسيان على لجواز الخطأ وإيه؟ على الثقة والضبط والإتقان وكذا الصدق على غيره اللي هو إيه؟ حديث ضعيف. أما إذا اتفقوا أن هذا حديث موضوع فيقينا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. قال كما ذهب إليه جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين ومنهم من الشافعي مع التعبد بالإيه مع التعبد إيه بالعمل به متى ظننه صدقا وتجنبه في ضده يعني لا تعبد ولا التقيد عند التعبد في نسختك في نسختك التقيد تمشي نسخة السير وتمشي يعني عندي نسخة هاء واو حاء هاء واو حاء كده تمشي جزاك الله خير. طيب ومنهم الشافع مع التعبد بالعمل به متى ظنناه صدقا وتجنبه في ضده يعني ايه اذا ظنناه ضعيفا لا انهم قصدوا القطع شوف الكلمة دي جميلة بصحته او ضعفه اذ القطع انما استفاد يستفاد من ايه من التواتر او القرائن المحتف بها الخبر ولو كان احادا كما سيأتي تحقيقه عند حكم الصحيحين واما من ذهبك حسين شوف الكرابيس وغيره الى ان خبر الواحد يوجب العلم الظاهر والعمل جميعا الخبر الواحد يوجب العلم الظاهر عندكم كده؟ نعم العلم الظاهر والعمل جميعا العلم الظاهر والعمل جميعا فهو محمول على إرادة غلبة الظن أو التوسع لا سيما من قدم منهم الضعيف على القياس كأحمد وإلا فالعلم عند المحققين لا يتفاوت إذن عندما طائفة قالت أحاديث الأحد الأصل فيها أنها تفيد العلم القطعي معنا وذكرنا منهم ابن حزم وجماعة وطائفة تقول بارك الله فيكم الأحاديث الأحاد الأصل فيها أنها لا تفيد علما الطائفة الوسط أنها تفيد غلبة الظن معنا يا إخوان غلبة الظن وتسمى علما كما في كتاب الله ولا تقف ما ليس لك بعلم يشمل اليقين يشمل النظر يشمل بارك الله فيكم غلبة الظن أما الوهم خارج ليس بعلم الشك ليس بعلم الجهل البسيط ليس بعلم الجهل المركب ليس بعلم. طيب الآية الأخرى فإن علمتموهن مؤمنات معناه غلب على ظنهم لأن ما الصحابة سيدخلون في قلوب المؤمنات ما أمرنا أن ننقب على قلوب الناس قال إذ القطع إنما يستفاد من التواتر أو القرائن المحتف بها الخبر ولو كان أحدا كما سيأتي تحقيقه عند حكم الصحيحين وأما من ذهبك حسين الكرب الصغير إلى أن خبر الواحد يوجب العلم الظاهر والعمل جميعا فهو محمول على إرادة غلبة الظن أو التوسع لا سيما من قدم منه الضعيف على القياس كأحمد وإلا فالعلم عند المحققين لا يتفاوت معناه فالجار في الصحيح يتعلق بقصد وفي ظاهر بمحذوف ولا القطع معطوف على محل في ظاهر أو على محذوف كل هذه يعني مسائل نحوية وإعرابية والتقدير قصد الصحة ظاهرا لا قطعا والحاصل أن الصحة والضعف مرجعهما إلى وجود الشرائط وعدمها بالنسبة إلى غاية الظن إلى غلبة الظن لا بالنسبة إلى الواقع في الخارج والله أعلم أكتفي بهذا القدر على أمل لقاء بكم إن شاء الله نؤذن ثم نصلي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك يبقى معنا في هذه الأبيات يا إخوة الكلام على أصح الأسانيد وما فيها إن شاء الله تعالى